احنا مشكلتنا فعلا مش عارفين نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. انت عارف انا لو كل مشكلة في حياتي هحط دماغي في الارض واتذلل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، مشاكل كتير جدا من حياتنا بتتغير، بس احنا بنكسل مش عارفين نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. فعلا كلمة مؤثرة جدا، مش عارفين نتعامل معاه، يعني مش عارفين ان هو ده سبحان الله من الاهداف بتاعت الابتلاءات، ان انا اتزنق كده لحد لما اكتشف انه لا ملجأ الا الله، ان اليه سبحان الله. احنا ما نعرفش ده، صحيح سبحان الله.